وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وذكر المحقق النائيني أيضا في فوائد الأصول في الجزء الرابع صفحات 35 أن ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ومقتض لوجوب الموافقة القطعية يرجع إلى ما ذكرنا. فإن قلت إن العلم الإجمالي إما أن يكون علة للمنجزية أو لا، فإن كان علة للمنجزية كان مستوجبا لذلك من دون فرق بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، وإن لم يكن مستوجبا للمنجزية فلا فرق أيضا بينهما. قلت، هو يرد على هذا الإشكال، قلت إن العلم الإجمالي ليس أحسن حالا من العلم التفصيلي، والمفروض أن العلم التفصيلي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، لأن الترخيص في تمام أطرافه مصادم لأصل منجزيته ونقض للغراض، ولكنه يعني أي العلم التفصيلي مقتض لوجوب الموافقة القطعية، إذ يجوز للشارع أن يرخص في بعض الأطراف اكتفاءً بجعل ما أتى به المكلف امتثالان، كما في مورد قاعدة الفراغ والتجاوز. فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي فكذلك الإجمالي. هذا ما ذكره المحقق أعلى الله مقامه، ولكن المحقق العراقي اعترض عليه في تعليقته على الفوائد صفحات 35 من الجزء الرابع، قال الصحيح أن لنا مجالا أن نقول بأنك لم تصل للغرض من علية العلم الإجمالي، من علية العلم تفصيليا أو إجماليا للمنجزية. وظاهر مدعى العراقي أن النائن لم يفهم مركز الباحث في أن العلم الإجمالي علة تامة أم مقتض للمنجزية، والسر في ذلك أن معنى العلية له محتملان. المحتمل الأول أن يقصد بالعلية عدم الانفكاك عن العقوبة، فإذا قيل العلم الإجمالي أو التفصيلي علة تامة للمنجزية، فالمقصود أن لا ينفك مورد العلم عن ترتب العقوبة بالاقتحام، أي متى اقتحم مورد العلم الإجمالي ولو في بعض الأطراف ترتبت عليه العقوبة. فيقصد بالعلية هذا المعنى، وهذا المعنى غير حاصل في التفصيل كي يحصل في الإجمالي، فإن ترك بعض الأطراف ليس مساوقا لترتب العقوبة في التفصيل فضلا عن الإجمالي. فلو أن المكلف علم بوجوب صلاة الظهر فصلى فشك بعد الصلاة في أنه ترك ركنا أم لا، جرت في حقه قاعدة الفراغ، فهنا يجوز له ترك ما يحتمل نقصه وهو الركن، ولا يترتب على تركه شنو عقوبة. فالعلم التفصيلي يا شيخ محمد ليس علتان بمعنى عدم ترتب العقوبة. والمحتمل الثاني أن المراد بالعلية هو أنه هل يقتضي العلم عدم ترخيص الشارع في مقام الامتثال في ظرف الاشتغال أم لا. هذا اللي بنظر العراقي أن النائن شنو ما فهم، 50 سنة محقق شيخ المحققين، هذه النقطة ما فهمها. والسر في ذلك أن المشرع عندما يعمل قاعدة الفراغ أو التجاوز أو استصحاب الطهارة وأمثال ذلك، فهو لا يعترف بالاشتغال، لا أنه يعترف بالاشتغال ويسوغ، وهذا هو الفارق. فالمشرع عندما يقول تجري في حقك قاعدة الاشتغال، فهو قائل بأنك لم تشتغل، عهدتك بأكثر من ذلك، لا أنه يعترف بالاشتغال ويجوز لك ترك الامتثال. أما لو اعترف المشرع بالاشتغال بأن لم تجري قاعدة مصححة كالفراغ والتجاوز، ونحن وهذا المعلوم كما لو علم المكلف بوجوب صلاة الظهر وشك في أصل الامتثال، كما لو كان من عادته أن يصلي في أول الوقت، فبعد ساعة من الوقت شك شنو في الامتثال، ومثل الطلبة اللي أخروا أداء الفريضة عن وقت الفضيلة. فإذا شك في الامتثال بعد مرور وقتين، فحينئذ حيث إن الشارع معترف بالاشتغال هنا لا يجوز ترك الامتثال لا كلا ولا بعضا، فهذا هو محط الباحث. فلا معنى لأن تستشهد على العلية وعدمها بما يجري في العلم التفصيلي، فإن ما يجري فيه متضمن لعدم الاعتراف بالاشتغال بأكثر مما شنو أتى به المكلف. فلأجل ذلك حيث إن المراد بالعلية أن يكون العلم مانعا من الترخيص في الامتثال بعد المفروغية عن الاشتغال، نقول لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي، في أنه ليس للشارع أن يرخص بعد اعترافه بالاشتغال، ولكن دوفع، صح نقول دوفع عنه، يعني يقول دوفع دوفع تطور الحق، ولكن دوفع عن المحقق النائيني قدس سره في بعض الكلمات بأن هناك فرقا بين مقام التنجيز ومقام الامتثال. فتارة نتكلم عن العلية والاقتضاء بلحاظ مقام التنجيز، وتارة نتكلم عن العلية والاقتضاء بلحاظ مقام الامتثال. فإن نظرنا لهما بلحاظ مقام التنجيز، أي استدعاء العلم اشتغال الذمة، هذا ما يعبر عنه بمقام التنجيز ولا ينظر إلى مقام الامتثال. ففي هذه المرحلة، أي استدعاء العلم لاشتغال الذمة، المحقق النائني يقول بالعلية التامة، وأنه لا فرق بين الإجمالي والتفصيلي، في أن العلم سبب تام لاشتغال الذمة. فالمقصود بالعلية والاقتضاء هنا، يعني في مقام التنجيز، هو هل يمكن أن يرخص الشارع بمعنى أن ينفي التكليف ظاهرا بعد العلم به أم لا؟ هذا غير معقول. لا يمكن للشارع بعد العلم بالتكليف تفصيلا أو إجمالا أن ينفي التكليف في بعض الأطراف. وأما إذا لاحظنا مقام الامتثال، أي بعد الفراغ عن اشتغال الذمة، نقول هل يكتفي الشارع بالامتثال الاحتمالي أم يشترط الامتثال اليقيني؟ هل يعتبر الشارع الموافقة القطعية الوجدانية أم يكتفي بالموافقة التعبدية؟ فنقول لا، إن العلم التفصيلي فضلا عن الإجمالي ليس سببا للموافقة القطعية الوجدانية. فبلحاظ مقام الامتثال كلاهما مقتضي، وبلحاظ مقام المنجزية كلاهما علة تامة، وبعبارة أخرى إن تصرف الشارع تارتان يكون تصرفان في مقام الامتثال بأن يعتبر عملان صادران عن المكلف شنو؟ امتثالا ويكتفي به. فهذا التصرف يصح حتى في العلم التفصيلي، ولذلك لا يكشف عن قصور في عالم المنجزية، ولا ينافي أن العلم علة تامة في مقام المنجزية. وإن كان تصرفا في مقام المنجزية بأن يقول صحيح يا عبدي عبدي عبدي عبدي عبدي صحيح أنك علمت بوجوب صلاة الظهر لكن لا يجب عليك أن تحرز صلاة تامة ولو تعبدا لا يجب، أو علمت بوجوب فريضة يوم الجمعة لكن لا تشتغل ذمتك بأكثر من واحدة، فهذا التصرف تصرف في مقام المنجزية وهو غير معقول. فالنائين ملتفت مو أنه ماذا قاعد يفهم، فالنائين ملتفت إلى معنى العلية والاقتضاء غاية ما في الباب، يقول العلية والاقتضاء بلحاظ مقام المنجزية والعلية والاقتضاء بلحاظ مقام الامتثال. وأنا أرى كالشيخ الأعظم ويفسر كلام الشيخ الأعظم بأنهما يعني التفصيلي والإجمالي بلحاظ مقام المنجزية شنو علة تامة، وبلحاظ مقام الامتثال مقتضين، لأنه لم يفهم مورد البحث فاختلطت عليه المطالب. هذا يقال للشقال والبقال ولا يقال لشيخ الفقهاء والمحققين، ولكن يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين.